بدأنا في أشراط الساعة وتكلمنا على الأشراط الصغرى في الدرس الماضي، ثم تكلمنا على أهمية الإيمان بالغيب، وأن المسلم مطالب بالإيمان بالغيب الذي جاء في كتاب الله تعالى وثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك وفهم واستوعب ذلك الأمر أم لا، لأنه أصلا مأمور بالإيمان بالغيب ومتعبد لله تبارك وتعالى، في سواء أدرك حكمة ذلك الشيء المعين أم لم يدرك ذلك. لأن البعض عندما يسمع بعض الأشياء الغريبة أو التي لا يستوعبها عقله قد ينكرها، إن جهل شيئا عادة، لكن إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتب النبيين والقدر خيره وشره، وكما أنه يؤمن بالملائكة التي لا يراها وهي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه، والروح التي بين جنبيه، فيجب عليه كذلك أن يؤمن بالغيب الذي ثبت في الكتاب والسنة دون ما مماحكة أو تردد أو شك أو ريب. ولذلك يعني المسلم الآن، الإنسان يحار في أمور دنيوية موجودة الآن بين الناس، مثل يعني التطورات الإلكترونية وما وصلت إليه الوسائل الإعلامية والكمبيوتر وما إلى ذلك، هذا في الأمور الدنيوية المحسوسة التي يعني معروفة علميا وهي تذهل العقل، فما بالك بما أخبر عنه الرب سبحانه وتعالى أو ثبت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب التسليم لذلك وعدم إخضاع ذلك للعقول البشرية، لأن العقول البشرية أعجز من أن تحيط بكل شيء، أعجز من أن تحيط بكل شيء. فتنبهوا لهذا، لأن البعض يخضع هذه الأمور للعقل، يخضع هذه الأمور للعقل. وقد ضربت لكم في الدرس السابق فساد يعني بيان فساد العقول التي تخضع التي لم تخضع للنصوص الشرعية، وكيف أنها تنكر حتى أحيانا بعض المحسوسات، حتى بعض المحسوسات. هناك طائفة سوفسطائية يقال لهم السمنية، لا يؤمنون إلا بالحسيات. لو قلت لهم إن هناك بلد اسمه مكة في المكان الفلاني يقول لا، لا نصدقك ولا نؤمن به حتى إيش؟ حتى نراه. هؤلاء الذين يسمون بالسوفسطائية. فالمسلم يصدق بما ثبت في الكتاب والسنة سواء أدرك ذلك عقله أم لم يدركه، وليعلم أن العقل تابع للنقل ولا عكس، يعني العقل يخضع لماذا؟ للنص، ولا نخضع النص للعقل. نحن لا نعطل العقل كبعض الجامدين الذين يعطلون عقولهم فلا يعملونه في النصوص بالفهم والتدبر والإدراك، هذا مطلوب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني ويخلق ما لا تعلمون. لكن القضية أهم ما في الأمر أنك يا عبد الله لا تخضع الدين للعقل المجرد، لا، أما التفكر والتدبر بالعقل. فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ولذلك الآن يعني بعض الناس ينكر الحقائق لأن فهمه أصلا منكوس، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الإيش؟ السقيم. يعني مثلا ضربت لكم في الأسبوع الماضي مثلا بعض الكتاب المعاصرين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، ورد حديث كيف يفلح ما أفلح قوم ولوا أمرهم إيش امرأة. يقول هذا المسكين أفضى إلى ما أفضى إليه، يقول هذا المسكين كيف يكون هذا الحديث ونحن نرى بعض العبقريات من النساء قد حكمنا وأفلحنا. وأغرب من هذا الأمثلة التي ضربها، من النساء؟ ذكر بلقيس ثم قال جولدا مائير، إندرا غاندي، تاتشر، والعياذ بالله، بئس المثل. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على ايش؟ على جيف الكلاب. اي فلاح حققناه؟ اي فلاح حققه هؤلاء النسوة الذين اللاتي مثل بهن هذا المسكين؟ ويخضع كل شيء، حديث الذباب اخضعه للعقل، بعض احاديث يوم القيامة اخضعها للعقل، بعض امارات الساعة اخضعها للعقل، سيأتينا انكارهم للدجال ويأجوج ومأجوج والدابة وما الى ذلك، كل هذا نتيجة لانهم يخضعون هذه القضايا لماذا؟ للعقل ليش؟ المجرد، يخضعونها للعقل المجرد. فاذا قضية يعني فوق يعني هذا العقول قاصرة، عقول قاصرة. ينكر نزول عيسى، ينكر كثيرا من ال من ال من ما أخبر الله به، وسيأتينا كلام آخر سيء لأحدهم حوله، حتى إنه يعني كفر بعض الصحابة بسبب تحكيم ماذا؟ عقله. وهذا في غاية الخطورة والعياذ بالله. العقل مع النص كالمقلد مع من؟ مع الشيخ. وكالفرع مع الأصل. العقل نفسه يخضع، والفرع عادة يخضع لماذا؟ للأصل. كذلك العقل يخضع للنقل، علما بأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح. واقرأوا إن شئتم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، درء تعارض العقل والنقل، وكتابه الآخر موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، وغير ذلك من كتب السلف التي تبين أن العقل السليم الذي لم يتدرن بأوضار الفلسفة وأدران المنطق ولم يخرب بالعلوم الفاسدة التي تبعده عن الله، فإنه يثبت أمام تلك التيارات. ولذلك تجد الذين يعتمدون على العقل في تقرير العقيدة يقولون أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو ماذا؟ أو الشك. يقول شك أولا وانظر أولا ثم بعد ذلك تصل إلى اليقين. لما عرض الإسلام، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الناس، هل قال لهم أولا شكوا وإلا فكروا، وإلا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو قال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ ولذلك كفار قريش فهموا المراد، فقالوا، هم يعلمون أن دعوة الإسلام تنفي جميع العبودية لغير الله، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعلا هم أفقه من مشركي هذا العصر. مشرك هذا العصر يقول مدد يا فلان، اغثني يا فلان، انقذني يا فلان، انا في حماك يا فلان، الى اخره في السراء والضراء. المشركين الاولين لا يفهمون، لكنهم كابروا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. أود أن تفهموا أن العقل لا يخضع للنصوص الشرعية، بل إن النصوص الشرعية هي التي تخضع، هي التي يخضع لها ماذا؟ العقل، أو يخضع لها العقل. لأن ستأتينا قضايا الآن فيها إنكار لبعض الحقائق الشرعية من قبل الكتاب المعاصرين ومن سبقهم من المعتزلة والجهمية، الذين يخضعون النصوص لآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. لذلك تجد كتبهم والعياذ بالله فيها من الضلال ما لا يمكن تصوره، تجده يسرد قواعد كثيرة ليس فيها آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا؟ اقرأ المواقف للأيجي، اقرأ مثلا أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد الناسفية وشروح الجوهرة وشروح ابن عاشر وشروح ابن عاشر، منظومة ابن عاشر شروحها، لكن قارن بينها وبين مثلا حائية بن أبي داود وبين تائية بن تيمية وبين مثلا رسالة بن زيد القيرواني، تجد العجب العجاب. فلذلك نبدأ بعد هذا البيان الذي أطلنا فيه كثيرا لسبب، وهو أن الكثير يحكم عقله في النصوص الشرعية، فلا بد أن نبين ويدحض هذا الأمر، وسيأتي مزيد بيان الآن عند الكلام على العلامات ليش الكبرى. فضل اقرأ. كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان. الآن بدأ المصنف يذكر العلامات الكبرى بعد أن أشار إشارات فقط إلى العلامات الصغرى، وقد ذكرنا ما يربو على 20 من العلامات الصغرى، والآن بدأ المصنف بطلوع الشمس من مغربها، ثم ماذا؟ ببيان وخروج الدجال وخروج الدجال ثم الدخان. وربما نقتصر اليوم على هذه الأمور الثلاثة لأنها تتطلب بعض الوقفات. المسألة وقبل هذا وذاك فلن نتعرض لأيها أول وقوعا، لأن ذلك محل خلاف بين أهل العلم ولا يترتب عليه شيء أو كبير فائدة، لكن يبدو أنها كالخرز في المنظومة الواحدة الذي إذا انفرط عقده تساقطت الخرز إيش؟ تباعا، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. ذكر المصنف هنا أولا طلوع الشمس من مغربها، فإنها تذهب، والشمس معروف أنها تستأذن في كل ليلة، تستأذن ربها للطلوع فتطلع بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا ندركه ولكن نؤمن به لأنه قد صح به ماذا؟ الخبر، وإذا صح به الخبر وجب الإيمان به. ثم إنها تستأذن في آخر الزمان مرتين فتطلع، والمرة الثالثة لا يؤذن لها فتطلع من حيث ماذا؟ من حيث غربت، وذلكم حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن أدلة طلوع الشمس من مغربها التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنها تستأذن فلم يؤذن لها، وذلك حينما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أمر. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد عشرا بين يدي الساعة، فذكرها، ومنها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وظهور يأجوج ومأجوج ونار تظهر من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر ونزول عيسى عليه السلام، وأخيرا ثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. ولعل الخسف المقصود به الزلازل العظيمة التي تقضي على آلاف الناس. فهذه من أدلة طلوع الشمس من مغربها، والتي بعدها: لا تقبل توبة التائبين، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها شيئا. نعم، خيرا، بارك الله فيك، أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا هذه مسألة طلوع الشمس المغربية، وهي حقيقة من علامات الساعة ولا نخضعها لعقولنا، وإنما نسلم ونذعن بأن ذلك حق يجب الإذعان والتسليم له. الموضوع الثاني: الدجال. والدجال رجل من بني آدم يخرج آخر الزمان، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل جعد الشعر، أقنى الأنف، وأنه أجل الجبهة جعد الشعر، أحمر قطط، أعور العين كأن أعور العين اليمنى كأن إحدى عينيه عنبة طافئة. وقال للمؤمنين كيف نعد، لما سألوه كيف يعلم ربهم قال: إن ربكم إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ثم أخبر بما رآه في المنام من

قالت جماعته السبئية في نهاية الأمر قامت فألهت علي رضي الله عنه، ووصل بهم الأمر إلى أن يدعوا الألوهية لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فجاءت السبئية اتباع عبد الله بن سبأ وقالوا أنت هو. والعجيب أن عبد الله بن سبأ كلما أشعل فتنة اختبأ وفر إلى مكان آخر. فقال من هو؟ قالوا أنت الله. فحاول أن يرجع وأن يتوب فأصر، فأمر بحفر أخاديد وملأها بالحطب وحرقهم بالنار. فلذلك أمر بإحراقهم، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فكيف يتهجم هذا المسكين ويصف تميما الداري راوي حديث ماذا؟ الدين النصيحة، يصفه بأنه رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وما أجرأهم على الصحابة والعياذ بالله، ولا غروة، فقد كذب بعض جماعته، قد كفر علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم وجرموهم وفعلوا ما الله به عليم. إذن هذه النصوص الواردة في الدجال هو أمر ثابت لا يشك في ثبوته ولا ينكره إلا مكابر ومعاند وجاهل أجهل من حمار أهله. ونحن كما قلنا متعبدون بالإيمان بالغيب. أبو بكر رضي الله عنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وأخبر الناس، ولم يصل الخبر لأبي بكر إلا عن طريق بعض المشركين في البداية، فجاءوا إلى أبي بكر ظنوا أنه بمجرد ما يسمع هذا الخبر سوف يرجع عن إيش؟ عن دينه. قال أرأيت ما يقول صاحبك؟ يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، فانظر إلى أي حد. قال صاحبك، ويعني أقصد أنه لما يعني لما وصل إلى لما وصل لهذا لما أخبروا أبا بكر ماذا قال؟ قال إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. يعني خشي أن يكونوا قد زوروا أمرا أو كذبوا، فعلق تصديقه بكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاله، والذي آمن به أول من آمن به من الرجال، فعلق تصديقه بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. ثم شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ووضح لهم شكله وأبوابه، وكأنهما لأن الله قد صوره أمامه، وإلا في صلاة الليل قد يكون ما أدرك الكثير من معالمه. فإذا يجب الإذعان والتسليم إلى هذه الأمور ولو كانت فوق إدراك عقولنا. بقي الدخان وأنا أختتم به. الدخان دخان يخرج يوم القيامة قبل يوم القيامة من العلامات الكبرى، وقد ذكر بعض أهل العلم بأنه الدخان الذي أصاب قريشا يوم أن سلط الله عليهم السنين فاغبرت الأرض كأنما يعلوها ماذا؟ دخان. وهو المراد بقول الله تعالى يوم تأتي وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وهذا القول قول مرجوح ولا شك، والحق أنه دخان يحصل آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. يؤيده حديث يفسره أولا أنه قول أكثر أهل العلم، قول المنسوب إلى ابن مسعود وغيره، والقول الثاني منسوب إلى جمهور أهل العلم خلفا عن سلف، وهو الأصح لتفسير النبي لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان ضمن العشر العلامات الكبرى، ضمن العلامات الكبرى. فإذا دل ذلك والحديث صحيح. فالقول الصحيح أنه دخان حقيقي يأتي يوم قبيل الساعة وهو من علامات الكبرى وهو متزامن قريب من وقت الدجال، وكذلك يأجوج مأجوج وغيرها مما يعني يأتي من علامات الساعة الكبرى، والآية نص في ذلك، وحديث أسيد ابن حضير نص في ذلك. وإذا جاء النص لا نلتفت إلى الاجتهادات الأخرى التي تخالف تلك النصوص، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.